بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين في كتاب البيوع في باب الرهن والضمان والكفالة، قال رحمه الله: ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الرهن، وتوقف بنا الكلام على قوله: وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. وسبق أن ذكرنا أن الرهن إذا تلف فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون تلفه بآفة سماوية، أن يكون تلفه بآفة سماوية، ففي هذه الحال يكون تلفه على مالكه إذا لم يحصل تعد أو تفريط من المرتهن. والحال الثاني أن يكون تلفه بيد آدمي أو من فعل آدمي، فحينئذ يطالب هذا الآدمي بضمان هذا الرهن، يكون رهنا مكانه. قال رحمه الله: ونماؤه تبع له، يعني ما يحصل من هذا الرهن من نماء أو غلة فإنه يكون تبعا له. مثاله: رهنه عقارا، رهنه عقارا، وهذا العقار له غلة ونماء، فإن هذه الغلة والنماء تكون تبعا لهذا الرهن. كذلك أيضا لو فرض أنه رهنه شاة تحلب، فإن هذا الحليب يكون تبعا لها، بمعنى أنه يباع ويكون تبعا للرهن. قال: ومؤونته على ربه، يعني فيما إذا كان الرهن مما يحتاج إلى مؤونة، كما لو رهنه بهيمة تحتاج إلى سقي وإلى طعام علف ونحو ذلك، فإن هذه المؤونة تكون على ربها، يعني على مالكها الذي هو الراهن، وليس على المرتهن. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليس للراهن الانتفاع، الانتفاع به يعني بالرهن، إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع. الرهن ليس لواحد منهما التصرف فيه إلا بإذن الآخر. فمثلا لو رهنه بيتا مما يؤجر، وطلب المرتهن أن يؤجر البيت فأبى الراهن، أو طلب الراهن أن يؤجر البيت فأبى المرتهن، فإن البيت يبقى معطلا. فهمتم؟ إذن ليس لواحد منهما أن يتصرف إلا بإذن الآخر، وذلك لأن هذا الرهن قد تعلق به حق كل واحد منهما، فحق الراهن أنه ملكه، وحق المرتهن أنه يتوثق به بحقه، فعلى هذا يبقى معطلا. والقول الثاني أنه إذا طلب أحدهما من الآخر الانتفاع أو تأجير هذا العقار فإنه يمكن ولو سخط الآخر ولو لم يرضى، وذلك لما فيه من المصلحة. فلو رهنه بيتا وقال المرتهن للراهن: لنؤجل البيت حتى تحصل غلة توفي دينك منها، فأبى الراهن، فإنه لا يطاع. وكذلك أيضا لو طلب الراهن من المرتهن ذلك وأبى المرتهن فإنه لا يمكن. إذن متى طلب أحدهما من الآخر تصرفا فيه مصلحة فإنه يمكن ولو سخط الآخر. قال رحمه الله: أو بإذن الشارع، يعني يتصرف بإذن الشارع. في قوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب به إذا كان بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. اعلم أن العين المرهونة إما أن تكون مما يحتاج إلى نفقة أو مما لا يحتاج إلى نفقة. فإن كانت العين المرهونة مما لا يحتاج إلى نفقة من الجمادات كالسيارة ونحوها، فليس للمرتهن أن ينتفع بها إلا بإذن من الراهن. وأما إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة كالبهائم ونحوها، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون في فيها منفعة تقابل هذه النفقة، وإما أن يكون فيها وإما أن لا يكون فيها منفعة تقابل هذه النفقة. أفهمتم؟ العين المرهونة إما أن تكون مما يحتاج إلى نفقة أو لا. فإن كانت مما لا يحتاج إلى نفقة كالجمادات فليس للمرتهن أن يتصرف فيها وأن ينتفع فيها إلا بإذن من الراهن. وأما إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى نفقة فحينئذ لا يخلو إما أن يكون فيها ما يقابل هذه النفقة من المنفعة فللمرتهن أن ينتفع بها في مقابل نفقته كالركوب والحلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، فينفق عليها ولكن له أن ينتفع بها في مقابل إنفاقه. فإذا كان ينفق عليها كل يوم 10 ريالات نقول لك أن تنتفع بها بمقدار 10 ريالات. مثاله: رهنه شاة حلوبا وصار ينفق عليها، فنقول لك أن تنتفع بلبنها أو بحليبها في مقابل النفقة. فإن كانت النفقة أقل من الانتفاع فإنه يحفظ ما زاد. مثاله: لو كان العلف 10 ريالات وما فيها من اللبن يساوي 15، فإن الخمسة الزائدة هذه يحتسبها من الدين، يسقط من الدين أو يردها على صاحبها. وإن كانت نفقتها أكثر، وإن كانت نفقتها أقل، لو قدر أنها أقل فحينئذ يرجع على صاحبها بالنفقة. أما إذا كانت البهيمة مما يحتاج إلى نفقة وليس فيه ما يقابل هذه النفقة، يعني مثل رهنه ظبيا غزالا يحتاج إلى نفقة، لكن هل فيه ما يقابل النفقة من ركوب وحلب؟ لا. فحينئذ تكون نفقته على الراهن، إذن النفقة بالنسبة الانتفاع بالعين المرهونة، نقول إن كانت العين مما لا يحتاج إلى نفقة فلا يجوز الانتفاع بها إلا بإذن، وإن كانت مما يحتاج إلى نفقة فإن كان فيها ما يقابل تلك النفقة فإنه ينتفع بها في مقابل ما أنفقه، وإلا فإن نفقتها تكون على الراهن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: الظهر يركب بنفقته، والباء هنا للسببية والعوض، يعني بسبب النفقة وعوضا عن النفقة. وإذا قلنا للعوض فإنه يرد ما زاد ويرجع بما نقص. إذا كان مرهونا: ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا ما يتعلق بالرهن. ثم قال المؤلف رحمه الله: والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه. الضمان من الحقوق التي يتوثق بها كما تقدم، والضمان مأخوذ من الضمن، لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه، أو ذمة المضمون عنه دخلت في ذمة الضامن، هذا معنى الضمان. أما اصطلاحا فالضمان هو التزام ما وجب وما قد يجب على الغير، التزام ما وجب وما يجب أو قد وما قد يجب على الغير، فهو شامل لما وجب وما قد يجب. مثال ما وجب: إنسان اشترى سلعة من صاحب دكان بمئة ريال، فقال له صاحب الدكان أعطني المئة، قال ليس معي شيء، فقال إذن لا أعطيك، فقلت له أنا أضمنه، هذا ضمان ما وجب. مثال الالتزام ضمان ما قد يجب: لو قدم شخص من بلد وأراد أن يدخل إلى السوق ليشتري وليس معه نقد، ورجل ثقة ليس معه نقد وأهل السوق لا يعرفونه، فقلت أنا مثلا ما اشترى منكم فلان فأنا ضامن له، رجل من التجار جاء لكن ليس معه نقد، فقلت لأصحاب المحلات ما اشترى منكم زيد فأنا ضامن له، هذا وجب أو ولا قد يجب؟ قد يجب، هذا معنى الضمان. إذن الضمان التزام ما وجب يعني ثبت وما قد يجب، هذا هو الضمان. يقول المؤلف رحمه الله: والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. فالضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن، وهذا من الفروق بين الضمان وبين الكفالة. والضمان والكفالة يفترقان في أمور: أولا أن الضمان يتعلق بالدين، وأما الكفالة فتتعلق بالبدن. الفرق الثاني أن الضمان أن الكفيل يبرأ بموت المكفول، والضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه. واضح هذه؟ يعني لو أنا ضمنت شخصا، ضمنت دينه، قلت أنا ضامن له، في المثال السابق الذي اشترى سلعة بمئة قلت لصاحب الدكان أنا ضامن له، لو مات هذا المشتري هل يسقط الضمان؟ لا. لكن لو لو لو أني كفلته كفالة ومات فإنه يبرأ. إذن يبرأ الكفيل بموت المكفول له أو تلف العين التي كفل عليها. الثالث من الفروق أن الضامن أنه يبرأ بوفاء أحد الضامنين، أنه يبرأ بوفاء أحد الضامنين بخلاف الكفالة، ويتضح هذا بالمثال. مثاله: رجل عليه دين فضمنه شخصان، قال واحد شخص أنا أضمنه، وقال آخر أنا أضمن دينه، فوفى أحدهما، هل يبرأ ولا لما يبرأ؟ يبرأ، لكن لا يبرأ المكفول، لا يبرأ المكفول بتسليم أحد الكفيلين. فرجل مثلا قال شخص أنا أكفله، ثم جاء آخر وقال أنا أكفله، جاء الأول وسلمه لصاحب الحق ثم هرب، فهل يبرأ الثاني؟ لا، الذي سلمه يبرأ، الذي لم يسلم لم يبرأ، الذي سلمه يبرأ لأنه أدى ما عليه، أدى ما عليه من الحق. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. والزعيم هو الكفيل والضمين، غارم يعني أنه يلزمه ما التزم به من ضمان دين أو إحضار بدن. قال: فكل منهما ضامن إلا أولا إن قام بما التزم به، بأن ضمن الضامن الدين، بأن وفى الضامن الدين، أو سلم الكفيل المكفول، أو أبرأه صاحب الحق بأن قال بأن ضمنت شخصا فقال صاحب العقد أبرأتك، أو كفلت قال أبرأتك، أو برئ الأصيل. من الأصيل؟ المكفول والمضمون. فلو أن المكفول سلم نفسه أو المضمون عنه وفى الدين فإن الضامن يبرأ حينئذ. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. الحجر في اللغة بمعنى المنع، الحجر في اللغة بمعنى المنع، ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي. العقل يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه من فعل ما لا ينبغي، هذا هو الحجر في اللغة. أما اصطلاحا فالحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر نوعان: حجر لحظ نفسه وحجر لحظ غيره. الحجر نوعان: حجر لحظ نفسه وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون، فيحجر على الصغير والسفيه والمجنون لمصلحة نفسه. والنوع الثاني من الحجر: حجر لمصلحة غيره، وهو الحجر لحظ الغرماء، فيما إذا كان الإنسان عليه ديون وليس عنده وفاء ما يوفي جميع الديون فإنه يحجر على بقية ماله لحظ هؤلاء الغرماء. يقول: باب الحجر لفلس أو غيره. والفلس أو نعم لفلس أو غيره، لفلس يعني الحجر لحظ الغرماء، أو غيره الذي هو الحجر لحظ نفسه. يقول المؤلف رحمه الله: ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. ومن له الحق فعليه، وعلى ظاهرة في الوجوب، أن ينظر المعسر، والمعسر هو من لا يستطيع وفاء ما عليه من دين، هذا المعسر. والدليل على وجوب إنظاره قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب أن ينظر إلى ميسرة. فكل من عليه، كل من له حق على شخص معسر فإن الواجب أن ينظره، لكن بشرط أن يثبت إعساره، لأنه قد يدعي الإعسار فيأتي شخص مثلا يقترض من الناس أموالا أو يشتري منهم أعيانا بأثمان مؤجلة ثم يدعي الإعسار لأجل أن ينظروه، لا بد من ثبوت الإعسار. قال: وينبغي أن ييسر على الموسر. ينبغي أن ييسر على الموسر، بالنسبة للمعسر ينظر، بالنسبة للموسر الذي يستطيع الوفاء ييسر عليه، بمعنى أنه إذا حل الأجل واحتاج إلى زيادة أجل أجل. كذلك أيضا إذا أراد أن يوفي الدين يسقط عنه بعض الشيء إذا كان عليه كلفة مثل هذا، فالتيسير على الموسر أمر مستحب، وإنظار المعسر أمر واجب. قال المؤلف رحمه الله: ومن عليه الحق، لما تكلم على من له الحق تكلم على من عليه الحق، قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات، يعني يوفي ما عليه من الدين كاملا بقدره وصفاته، يعني كمية وكيفية. فهمتم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. المطل بمعنى التأخير والتسويف، بحيث أن صاحب الحق إذا جاء يطالب بحقه مطل به فيقول: أنا تأتيني بعد أسبوع، تأتيني بعد شهر، فإذا جاء قال: تأتيني بعد كذا، أو يحاول التهرب منه ونحو ذلك. فكل تأخير للحق وجب على الإنسان، فكل حق وجب على الإنسان فتأخيره من غير عذر شرعي من المطل. ولهذا قال مطل الغني ظلم، ظلم، لأن الظلم بالنسبة للأموال أن يدعي الإنسان ما ليس له أو أن ينكر ويجحد ما وجب عليه. فإذا ادعى ما ليس له أو أنكر ما وجب عليه فقد ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، إذا أحيل الإنسان بدينه على مليء فليحتل. والحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. مثال ذلك لو أني اقترضت منك 10,000 ريال فجئت تطلبني بها، تطالبني بها، فقلت لك أحلتك بدينك الذي هو 10 على زيد، أنا أطلبه 10، اذهب وخذها منه، ما حكم تحول صاحب الدين هذا؟ نقول تحوله مشروع بل واجب على القول الراجح، بشرط أن يكون المحال عليه مليئا. من المليء؟ يقول المليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن إحضاره لمجلس الحكم. المليء من اتصف بثلاثة أوصاف، هو القادر على الوفاء بماله وحاله وقاله. بماله أن يكون عنده مال، وقاله أن لا يكون مماطلا، وحاله أن تمكن مرافعته إلى القاضي فيما لو امتنع. إذن المليء من جمع ثلاثة أوصاف، أولا يكون عنده مال، وثانيا أن لا يكون مماطلا لأنه قد يكون عنده مال ومماطل، والثالث أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فعلى هذا لو قدر أن شخصا يطلبني 10,000 ريال في المثال السابق فأحلته مثلا على فلان من الناس صاحب سلطة ومركز ما يمكن يحضر إلى مجلس الحكم بسلطته ووجاهته، أو أحالني على أبي، يعني صاحب الحق هذا لما جاء يطالبني قال أنا أطلبك 10,000 ريال، قلت أنا أطلب أبوك، أطلب أباك 10,000 ريال، اذهب وخذها منه. نقول أبوه قد يكون عنده مال ولا يكون مماطل، لكن هل يمكن أن يحضر أباه لمجلس الحكم؟ ما يمكن. إذن المليء قلنا هو القادر بماله وحاله وقاله. بماله أن يكون عنده وفاء، وحاله أن يمكن إحضاره لمجلس الحكم، وقاله يعني مقولته أن لا يكون مماطلا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب، بقول فليحتل هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل مطل الغني، والذي يقابل الواجب هو المحرم، أو الذي يقابل المحرم هو الواجب. فعلى هذا نقول الحوالة على المليء الباذل إذا أحيل الإنسان فإنه يجب أن يتبع وأن يحتال، لأن هذا هو ظاهر الحديث، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل مطل الغني، فإذا كان المطل ظلم فالحوالة واجبة. قال المؤلف رحمه الله وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. إذا كانت ديون الإنسان أكثر من ماله، إذا كانت ديونه أكثر من ماله بأن كان عنده 100,000 وعليه 1,000,000، هنا ديونه أكثر من ماله. وهذه المسألة أعني ما عند الإنسان بالنسبة لما عليه من ديون لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الإنسان معدما، أن يكون معدما بأن كان عليه ديون لكنه معدم ولا شيء عنده، فالواجب في هذه الحال إنظاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. والحال الثانية أن يكون ماله أكثر من دينه، بأن كان عنده مليون وعليه 100,000 فيجب عليه الوفاء. والحال الثالثة أن يكون ماله بقدر دينه، عليه 100,000 وعنده 100,000 فكالتي قبلها، يجب عليه الوفاء. والحال الرابع أن يكون ماله أقل من دينه، أقل بأن كان مثلا عليه 100، بأن كان مثلا عليه 100 وعنده 50، فهنا في هذا الحال يحجر عليه بشرطين، يحجر عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يطلب ذلك الغرماء أو بعضهم. فإن قدر أن الدين ليس حالا مؤجل لا يحل إلا بعد سنة، فليس لهم الحق في طلب الحجر عليه، لأن الأجل حق للمدين. ولهذا المؤلف قال رحمه الله قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. إذن الحجر على الإنسان مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يطلب ذلك الغرماء أو بعضهم، ثم يقسم دينه، يقسم دينه. وطريق ذلك أن تنسب الموجود إلى المطلوب، ثم تعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة، أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة. فلو فرض أن شخصا عليه 100,000، أن شخصا عليه 100,000، أحدهم يطلبه 60,000 والآخر يطلبه 20,000، كم هذه؟ 80، وآخر يطلبه 10، والثالث يطلبه 10، الجميع كم؟ 100. ولم نجد عنده سوى 60,000، ما وجدنا عنده 60,000 وعليه كم؟ 100. نقول انسب الموجود إلى المطلوب، انسب الموجود إلى المطلوب، ثم أعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة. نسبة 60 إلى 100 نصف وخمس، فأعطي كل واحد نصف ما له وخمس، فصاحب 60,000 يطلب 60,000 يعطى نصف وخمس، كم؟ 35. واضح؟ إذا القاعدة أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة. نوضح مثال آخر: لو قدر أن الدين 100 ووجدنا عنده 50، وجدنا 50، أحدهم يطلبه 50,000 والآخر يطلبه 10، يطلب 20,000 والثالث يطلب 10,000، الجميع كم؟ 50. انسب 50 إلى 100 نقول نصف، فأعطي كل واحد نصف حق، فصاحب 50 بالنسبة للمئة يعطى 25، وصاحب 10 5، وهكذا. إذن القاعدة في قسمة الديون أنها تقسم بالنسبة، ما نقول نبدأ بالأول فالأول، لا، نقول انسب الموجود إلى المطلوب ثم أعطي كل واحد منهم بمثل تلك النسبة. قال رحمه الله: ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، يقدم لأن دينه موثق وليس مرسلا، وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. فلو فرض مثلا أني قد بعت سيارة على هذا المفلس، رجل بعت عليه سيارة، ثم حكم القاضي بالحجر عليه، فجاء الغرماء يطالبون، والسيارة لقد بعتها مثلا من يومين، فوجدت السيارة، هل السيارة تباع وتقسم على الغرماء؟ لا، أنا أحق بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما لو مضى زمن على السيارة أو تغيرت فهو أسوة الغرماء. إذا متى يكون الغريم أحق؟ نقول إذا وجد ماله بعينه وهو لم يتغير. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. والمؤلف رحمه الله لو كانت العبارة: ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم في مالهم، كان أوضح كذا؟ ها؟ أي أن يمنع من التصرف في مالهم الذي يضرهم، لو قدم الذي يضرهم تكون صفة للتصرف كان أولى، والعبارة واضحة. نعم، يجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون. أولا ولي الصغير، المراد بالصغير هنا من دون البلوغ، والسفيه، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، والذي لا يحسن التصرف في ماله بحيث يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. وكذلك أيضا من السفه أن يغبن كثيرا في البيوع، فإذا كان الإنسان يغبن كثيرا في البيوع أو يبذل ماله في المحرم أو في شيء لا فائدة فيه فإنه سفيه. قال: والمجنون هو من لا عقل له، لقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وتأمل، لم يقل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، بل قال أموالكم، أضافها إليهم مع أنهم لا يملكونها، إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يحافظوا عليها محافظة الإنسان على ماله. فأنت إذا ولاك الله على مال صغير أو سفيه أو مجنون فهذا المال يجب عليك أن تحافظ عليه محافظتك على مالك. ولهذا في الآية الكريم قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هل هم يعطونهم أموالهم؟ لا، هم يعطونهم أموالهم. فأنا إذا كنت ولي على مال يتيم أو سفيه أو مجنون، حينما أدفع إليه ماله، المال أدفع إليه ماله، لا أدفع مالي. لكن ما الحكمة من أن الله تعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم؟ نقول: أضاف الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه ينبغي للوكيل أن يحافظ على هذا المال محافظته على ماله، يعني اعتبر هذا المال كأنه مال لك. التي جعل الله لكم قياما، لأن الله عز وجل جعل هذا المال قياما تقوم به مصالح الدنيا والدين، فمصالح الدنيا ومصالح الدين لا تقوم إلا بالمال. ثم قال رحمه الله: وعليه، يعني يجب عليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. عليه يعني الولي أن لا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بالخصلة التي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم. التصرف النافع لهم، كل هذا مأخوذ من الآية: بالتي هي أحسن. فيتجر بمالهم إذا كان التجار فيه مصلحة، إذا كان التجار فيه مصلحة، لأن هذا بالتي هي أحسن. لكن الاتجار بمال اليتيم بالنسبة للولي لا يخلو من أربع حالات، الاتجار بمال اليتيم بالنسبة للولي لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يتصرف تصرفا فيه الربح، أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح، فالتصرف هنا مشروع. فلو كان مثلا عنده مال لهذا اليتيم ورأى تجارة فيها ربح تربح من عقار أو غيره، فهنا نقول ينبغي أن تتصرف، ينبغي أن تتصرف، لأن هذا بالتي هي أحسن. الحال الثانية أن يتصرف تصرفا يرى فيه الخسارة، فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول إلا بالتي هي أحسن. فلو مثلا أراد أن يساهم في مال هذا الصبي مساهمات ويعلم أن هذه الأسهم سوف تخسر، أو عقار يعلم أن هذا العقار سوف يكسد، فلا يجوز. الحال الثالثة أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، أن يتصرف تصرف فيه ربح وأربح. أراد أن يتجر، عنده تجارة، تجارة أقمشة وتجارة سيارات أو مواشي، لكن تجارة الأقمشة أربح، فالواجب أن يسلك الأقمشة أو السيارات الأقمشة التي هي أحسن، عندنا هنا حسن وأحسن. الحال الرابع أن يتصرف تصرفا، أن يتصرف تصرفا يتردد فيه بين الربح والخسارة. أراد أن يتجر، يقول هذه التجارة ما أدري تربح أو تخسر، أنا متردد، فلا يجوز التصرف، لأن إبقاء المال وعدم التصرف فيه ضمان له، والتصرف والاتجار عرضة لتلفه، وبقاء المال خير من تلفه. كل هذه الحالات مأخوذة من ماذا؟ من قوله عز وجل أحسن. إذن نقول تصرف الولي في مال الصبي له هذه الأحوال الأربع. الحال الأولى أن يتصرف تصرفا يرى فيه الربح، فينبغي له أن يتصرف. والحال الثاني أن يتصرف تصرفا يرى فيه أو يغلب على ظنه الخسارة، فلا يجوز. والحال الثالث أن يتصرف تصرفا فيه ربح وأربح، فالواجب التي هي أحسن الأربح. والرابع أن يتصرف تصرفا يكون مترددا فيه بين الربح والخسارة، قل لا أدري، ربما أربح ربما أخسر، ما في شيء واضح، نقول إذن أبقي المال، بقاء المال ضمان له يقينا، وتصرفك قد يكون عرضة للتلف والخسارة. قال رحمه الله: من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه، بمعنى أنه ينفق على هؤلاء الأيتام وهؤلاء المساكين أو الصغير والسفي والمجنون، ينفق عليهم من أموالهم ما يحتاجون إليه من ملبس ومشرب ومأكل ومسكن وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، هل يقتصر صرف ما يحتاجون إليه من على الضرورة؟ نقول أصل أنه يصرف عليهم ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه، لكن ما جرت به العادة وما يدخل الفرح والسرور عليهم فإنه يتصرف فيه. يعني مثلا لو جاء زمن الأضحية، ما نقول هذا سفيه ومجنون وصغير لا نضحي لهم، لا، يذبح أضحية، لأن هذا مما يفرحه ويدخل الأنس والسرور عليه ويشارك الناس. أيضا لو قدر أنهم صغار لا حرج أن يرفههم، ولا نقول أنت بذلت مالك مثلا تذهب به من الملاهي للهو واللعب، ما داموا صبيانا وصغارا وهذا مما يدخل الأنس والسرور عليهم فلا بأس، ما لم يسرف، كل يوم يشيلهم من الملاهي يشتري تذاكر بآلاف حتى تنفذ أموالهم، نقول هذا لا يجوز. لكن لو إذا رأى منهم كسلا أو رأى ضيقا في صدورهم فأراد أن يرفه عنهم وأن يذهب عنهم السأم والملل فذهب بهم يرفههم وينشطهم فلا حرج. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، هنا الولي الولي هل يتصرف لهم تصرفه، هل يأخذ أجرة على تصرفه؟ نقول قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لكن لا حرج أن يأخذ، إذا أراد أن يأخذ لا حرج، فيفرض له الحاكم، وذلك لأن الولي إذا كان متوليا على مال أيتام أو سفهاء أو مجانين، ولا سيما إذا كان المال كثيرا، لو فرضنا له أجرة هذا كان فيه تشجيع له على التجارة، ولو لم يفرض الحاكم له شيء ربما تكاسل ما عليه يخسر المال أو لا يخسر. إذن إذا كان هذا الولي دفع المال له، يعني إعطاؤه أجرة على عمله مما ينشطه ويحفزه على التجارة، فإن الحاكم يعطيه. قال رحمه الله ووليهم أبوهم الرشيد، يعني ولي الصغير والسفيه والمجنون أبوهم، بشرط قال الرشيد، والرشيد هو الذي يحسن التصرف، والرشد في كل موضع بحسبه، الرشد في كل موضع بحسبه. فالإنسان قد يكون رشيدا في المال لكن ليس رشيدا فيما يتعلق بباب النكاح، ولهذا الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في الولي، في ولي المرأة، أن يكون رشيدا. من هو الرشيد؟ قالوا الرشيد في باب النكاح هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح، والرشيد في باب المال هو الذي يحسن التصرف فيه. إذن الرشد في كل موضع بحسبه. قال فإن لم يكن، لم يكن له أب، جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وأملهم. لو فرض أن هذا الصغير أو السفيه أو المجنون قد مات أبوه، أو أن أباه كبير في السن قد بلغ من الكبر عتيا، فحينئذ الحاكم يجعل الولاية، عندكم جعل الحاكم الوكالة، أو لا أن يقول جعل الولاية حتى يتناسب مع في نسخة وهي أنسب، لأشفق من يجده من أقاربهم إلى آخره. نعم. إذن إذا عدم الأب فإن الولاية يجعلها الحاكم لأشفق وأعرف وآمن من يجده من أقاربه، من أعمامه أو أبناء عمه، فإن لم يجد من أقاربه فلا حرج أن يجعل أجنبيا ثقة. قال رحمه الله ومن كان غنيا، هذه ذكر المؤلف، قال ومن كان غنيا فليتعفف، يعني فيما إذا اتجر بمال الصغير والسفيه المجنون. قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم، لقول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن القول الثاني في هذه المسألة أن له أن يأخذ الأجرة حتى ولو كان غنيا، لأن أخذه للأجرة قد يكون سببا لتشجيعه على العمل في مال هذا الصبي.